معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. لقد تقدمت الآيات وهي كلها تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، وهي براهين وأدلة لا يشك فيها ذو عقل أبدا أنها تدل دلالة عقلية منطقية على أنه لا إله إلا الله، وعلى أن البعث الآخر حق، وعلى أن من نزلت عليه هذه الآيات نبي الله ورسوله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. إذا لم يؤمنوا بمثل تلك الآيات والحجج والبراهين بأي حديث يؤمنون؟ ما يؤمنون أبدا. وفي هذا تعزية للرسول صلى الله عليه وسلم وتسلية له. ثم قال تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. فأولئك الكاذبون الكافرون المكذبون أفاكون آثمون، كلهم سواء كان المراد بأبي جهل وإلا بالنضر بن حارث أو فلان وفلان، كلهم موصوفون بهذا الوصف أفاكون كذابون. وحينئذ لهم الويل، والويل واد في جهنم، واد في جهنم يجري يسيل بأوساق أهل النار، ما يخرج من بطونهم وفروجهم من عرق وأوساق، واد يسيل يشربونه ويتخبطون فيه وهو كله دماء وقيوح وأبوال وأوساق. ويل لكل أفاك أثيم. ما الأفاك ما الأثيم؟ الأفاك الكذاب الذي يقول في الحق باطل وفي الصدق كذب وفي الخير شر، يقلب القضية رأس على عقب، فهذا هو الإفك. والأثيم المنغمس في الآثام الشرك والكفر والذنوب والمعاصي، يا ويله، ويل لهم. هذا الوادي المليء بالأوساق المليء بالقيوح والدماء والأبوال يشربونه ويعيشون عليه. ويل لكل أفاك أثيم. مضى إلى الله مع أن نكون أفاكين أو نكون كذابين، فلا إفك ولا كذب ولا إثم يا رب العالمين. والإثم هو من ترك واجبا أثيما، فعل محرما أثيم. الإثم نتيجة ترك واجب أو فعل محرم. الإثم وهو أن يتعلق بالروح بالنفس ظلام ونسل وعفونة، سبب ذلك تركه واجبا أوجبه الله أو فعله محرما حرمه الله. فاللفظ إذا نعم، كل معصية إثم، والمعصية إما بترك ما أمر الله به أو بفعل ما حرم الله ونهى عنه. وهذه تتناول كما قلنا أبا جهل عليه لعائن الله وأضرابه. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، وإن كانت في أبي جهل أو النضر بن حارث فهي عامة إلى يوم القيامة. ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تقرأ عليه لتبين له الطريق فيصر على الكفر والعناد والعياذ بالله تعالى، وكأنه لم يسمع تلك الآيات. إذن ويل لكل أفاك أثيم، يسمع آيات الله تتلى عليه يقرأها قارئ ليريد أن يعظه بها أو يذكره، ثم يصر مستكبرا مصر على ذلك الباطل كأن لم يسمعها. ف هنا قال تعالى لرسوله فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم، أيما مستكبر تتلى عليه آيات الله فيطغى ويزداد في كفره وعناده وجحوده بشره بعذاب أليم، ألا هو عذاب يوم القيامة، عذاب الجحيم، عذاب النار، والعياذ بالله تعالى. وإذا تليت عليه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا. مثال ذلك أبو جهل لما نزل قول الله تعالى شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم طعام الأثيم، كررها وتكلم بها وقال لأولاد تعالوا نتزقم، ووضع بين يديه الرطب والزبدة قال نتزقم كما يقول محمد. لما بلغه أن الزبانية في جهنم 19 قال أنا أكفيكم ما دام 19. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا واستهزاء وسخرية والعياذ بالله. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا قال تعالى أولئك لهم عذاب مهين، أي عذاب جهنم يهانون فيه ويدلون ويحقرون ويصبحون أخص المخلوقات لأنهم متكبرون في الدنيا متجبرون. هذا أبو جهل وغيره من كل من يقف هذا الموقف الشائن القبيح. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، ألا وهو عذاب جهنم. ثم قال تعالى من ورائهم جهنم أمامهم ووراهم بمعنى واحد، النار التي سوف يدخلونها بعد الموت، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أموالهم أولادهم رجالهم عصبتهم كل ذلك والله لا يغني شيئا أبدا، بل يكرهون يلزمون يلجأون إلى جهنم، بل يسحبون على وجوههم فيها. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوه في هذه الدنيا من مال وسلطة وقوة وقدر أبدا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أيضا، فالذين اتخذوهم آلهة وعبدوهم ووالوهم وقاتلوا من أجلهم وكفروا من أجلهم وهم أصنامهم أحجأ، والله لا تغني عنهم شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله من أولياء ولهم عذاب عظيم. الله العظيم يصف هذا العذاب بالعظمة، كيف يكون هذا؟ لا يقاد وقدره ولا يعرف أبدا، الله العظيم يصف هذا بالعظيم، ولهم عذاب عظيم، ألا وهو عذاب جهنم، عذاب النار والعياذ بالله تعالى، الذي يخلدون فيه خلودا أبديا لا ينتهون منه ولا يخرجون أبدا. ثم قال تعالى هذا هدى، هذا الذي سمعتم من آيات الكريمة هدى يهدي الله به من يشاء، فمن آمن به وعلم ما هو وعمل به قد اهتدى إلى صراط مستقيم، اهتدى إلى الطريق المستقيم، اهتدى إلى رضا الله عز وجل وجنات النعيم. هذا هدى. والذين كفروا بآيات ربهم القرآنية والمعجزات على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم، ورجز الوسخ، عذاب وسخ والعياذ بالله تعالى. هذا وعيد لهم، اسمعوا عباد الله، والذين كفروا بآيات ربهم فلم يؤمنوا بها ولا بمن نزلت عليه ولا بما تحويه من هدى. كفروا بآيات ربهم القرآنية لهم عذاب من رجز أليم, عذاب أليم من رجز, ورجز الأوساخ والعياذ بالله, شر العذاب عذاب الرجز. والله تعالى نسأل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين الذين لا يأفكون ولا يكذبون, والذين لا يعصون الله ولا يخرجون عن طاعة رب العالمين, يعبدون ربهم وحده ولا يعبدون معه سواه, لا يأثمون بحال من الأحوال, ومن وقع في إثم تاب إلى الله واستغفره وعزم أن لا يعود إليه يمحو الله ذنبه ويطفئ ناره ويطفئ في عباده المؤمنين الصالحين. اللهم اجعلنا منهم مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا, القرآن نور وأعظم نور, فمن لم يهتدي عليه لا يرجى له الهداية أبدا. من هداية هذه الآيات, القرآن نور, فمن لم يهتدي بالقرآن لن يهتدي أبدا. القرآن كتاب هداية نور يضيء الطريق ويرضيها إلى السالكين, لأنه يبين التوحيد والعقيدة السليمة الصحيحة والأحكام الشرعية والآداب والأخلاق. ماذا فيه؟ كله أنوار. من أعرض عن القرآن وتكبر عنه ولم يقراه أو يستهزئ به فهو من الهالكين والعياذ بالله. ثانيا, الوعيد الشديد لأهل الإفك والآثام, والإفك الكذب المقلوب. من هداية هذه الآيات الوعيد الشديد لمن؟ لأهل الإفك والآثام. الإثم معشر المستمعين كما علمتم هو الذنب ما يلحق بسبب المعصية, إما بترك واجب أو بفعل محرم, هذا هو الإثم, يخبث النفس البشرية ويعفنها فتصبح ليست أهلا لأن يرضى الله عنها أو يدخله جنته. والإفك هو الكذب المقلوب, يسمي الحق باطلا والصدق كذبا, يقلب القضية والعياذ بالله. ونبأ إلى الله تعالى من الكذب أبدا, نعيش ما نعيش لا نكذب ولا نقول إلا الحق والصدق. نعم. ثالثا, شر الناس من إذا سمع آيات الله استهزأ وسخر منها أو ممن يتلوها والعياذ بالله. نبأ إلى الله من هذه الصورة, شر خلق الله من يسمع آيات الله يستهزئ بها أو يسخر بها أو يضحك ممن تلاها والعياذ بالله. فعل هذا المشركون في مكة وقد يفعله المبطلون الآن ويسخرون من القرآن والمؤمنين والعياذ بالله, وخاصة العلمانيين والشيوعيين. نعم. رابعا, لم يغن عن من مات على الكفر شيء ممن كتب في هذه الحياة الدنيا من مال وولد وجاه وسلطان. أي نعم, من هداية الآيات أن من مات على الشرك, مات على الكفر, على الذنوب والفسق والآثام, لن يغني عنه شيء ولو كانت له الدنيا كلها برجالها وأموالها ودولتها, والله ما يغني عنه شيئا. نعم. وأخيرا, لم يغن عن المشرك ما كان يعبد من دون الله أو مع الله من أصنام وأوثان وملائكة أو أنبياء أو أولياء. من هداية الآيات, من مات على الشرك والكفر لن يغني عنه شيء أبدا, لو عبد الملائكة, لو عبد الأنبياء, لو عبد الأولياء مع عبادة الأحشاء والأصنام, كل ذلك لن يفيده ولن ينجو من عذاب الله أبدا ولن يغني عنه شيئا. وإنما الغناء للذين يعبدون الله وحده ولا يعبدون معه غيره. أما عابد الأوثان والأصنام والملائكة والأنبياء والأولياء وما إلى ذلك, لن يغني ذلك عنهم من الله شيئا, ولهم عذاب عظيم وصفه الله بأنه عظيم لا يطاق أبدا. ولكن الله عز وجل ما ظلمهم وظلموا أنفسهم. نبأ إلى الله من الشرك وآله.